بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس 73 بعد 100 من كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ومع الحديث 41 من بعد 300 من الكتاب، مع الحديث 3 من كتاب القصاص. عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، فدفنه، ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، وهو أحدث القوم. فسكت فتكلما، فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ فتبرئكم يهود 50 يمينا. قالوا: كيف بأيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. وفي حديث حماد بن زيد: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته. قالوا: أمر لم نشهده، كيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. وفي حديث سعيد بن عبيد: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه، فوداه 100 من إبل الصدقة. هنالك باب في الفقه يسمى بباب القسامة. ملخص هذا الباب أن يجد بعض الناس قريبا لهم موجودا في حي من أحياء أعدائهم، وبعد ذلك وجد مقتولا، إذن الشبهة قائمة، وبعد ذلك قتل الإنسان حيث لا يوجد أي شيء من ثأر أو ما شاكل ذلك. فإذا كان اللوث يعني وكانت التهمة متأكدة، عند ذلك يحلف أهل القتيل 50 يمينا. يأتي 50 شخص، 50 شخصا منهم، يحلف كل واحد منهم يمينا. فإذا كان الأشخاص أقل من 50 يتقاسمون الأيمان، مثلا 2 كل واحد منهم يحلف 25، 3 يحلف كل واحد منهم 17، 4 يحلف كل واحد منهم 13، وهكذا. فإذا حلفوا الأيمان عند ذلك لا يوجد قواد، وإنما توجد دية، ويستحقون بذلك الدية. إذا لم يحلفوا واتهموهم، عند ذلك أهل المنطقة التي وجد فيها القتيل يمكن أن يحلفوا. إذا لم يحلف أهل القتيل 50 يمينا كذلك، فيتبرؤون من دم ذلك القتيل. وهذه القصة أن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى خيبر، وذهبوا 3 ووجد واحد منهم مقتولا، عند ذلك ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم؟ فهم تعجبوا من ذلك، كيف نحلف؟ وإذا أردنا أن نحلف فالمشكلة هنا أننا لم نرى، فلم نشهد ولم نرى. قال إذن إذا كنتم لا تريدون أن تحلفوا فاليهود يحلفون. المشكلة أنهم يشكون في صدق اليهود، فقالوا كيف يحلفون وهم كفار؟ عند ذلك الواقع في هذه المسألة أن الدم عند ذلك ذهب، كره النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب هكذا دمه، فوداه من بيت مال المسلمين وأعطى هذه الدية لأقاربه من أجل أن يتلطف معهم صلى الله عليه وسلم، لكنه قرر مسألة عظيمة وهي مسألة القسم. أخذ العلماء من هذا الحديث عدة مسائل سنقرأها الواحدة تلو الأخرى. قالوا فيه مسائل: الأول حثمة بفتح الحاء المهملة وسكون الثاء المثلثة، وحويصة بضم الحاء المهملة وسكون الياء، وقد تشدد مكسورة حويصة، ومحيصة بضم الميم وفتح الحاء المهملة وسكون الياء، وقد تشدد محيصة. نعم. الثانية: هذا الحديث أصل في القسامة وأحكامها، والقسامة بفتح القاف هي اليمين التي يحلف بها المدعي للدم عند اللوث، يعني عند وجود قتيل في مكان، عند ذلك يتهم أهله بأنهم هم الذين قتلوا، هذا معنى اللوث. وقيل إنها في اللغة اسم للأولياء الذين يحلفون على دعوى الدم. وموضع جريان القسامة السبب في ذلك أن يوجد قتيل لا يعرف قاتله، هذا أولا، ولا تقوم عليه بينة، ويدعي ولي القتيل قتله على واحد أو جماعته، ويقترن بالحال ما يشعر بصدق الولي على تفصيل في الشروط عند الفقهاء أو بعضهم، ويقال له اللوث فيحلف على ما يدعيه. إذن إذا وجد القتيل لا نعرف قاتله، لا توجد بينة على قتله، لكن الاحتمالات واردة على أن القاتل عائلة، واحد من هذه العائلة، جماعة، عند ذلك شيء يشعر بالحال العام، عند ذلك سمح الشارع الحكيم أن يحلف ولي القتيل 50 يمينا يستحق به الدية على من يحلف عليهم هذا اليمين. الثالثة: قد ذكرنا اللوث ومعناه، وفرع الفقهاء له صورا، منها وجدان القتيل في محلة أو قرية بينه وبين أهلها عداوة ظاهرة. إذن إذا وجد عند خصومه، إذا وجد عند قوم بينه وبينهم مشاكل قديمة، عداوة، تهديد بالقتل إلى غير ذلك. طبعا إذا وصفنا ذلك بالقرية نعني تلك القرية الصغيرة التي كان يوجد فيها بعض البيوت، نعم، واشترط ألا يكون معهم ساكن من غيرهم باحتمال أن القتل من غيرهم، حينئذ عند ذلك يكون هنالك شك من القاتل، هم أم غيرهم. الرابعة في الحديث: وهو يتشحط في دمه قتيلا، وذلك يقتضي وجود الدم صريحا والجراحة ظاهرة، ولم يشترط الشافعي في اللوث لا جراحة ولا دم. وعن أبي حنيفة أنه إن لم تكن جراحة ولا دم فلا قسامة، يعني أخذا من الحديث وهو يتشحط في دمه قتيلا، وإن وجدت الجراحة تثبت القسامة، وإن وجد الدم دون الجراحة فإن خرج من أنفه فلا قسامة، وإن خرج من الفم أو الأذن ثبتت القسامة. هكذا حكي واستدل الشافعي بأن القتل قد يحصل بالخنق وعصر الخصية والقبض على مجرى النفس فيقوم أثرهما مقام الجراحة. ليس كل قتل يحتاج إلى جراحة، فربما تكون أنواع القتل بدون جراحة أكثر بكثير من أنواع الجراحة. ولذلك اعتبر الإمام الشافعي القتل، واعتبر الإمام أبي حنيفة الدم والجراحة. الخامسة، عبد الرحمن بن سهل هو أخو القتيل، ومحيصة وحويصة ابنه مسعود ابنا مسعود ومحيصة وحويصة ابنا مسعود ابنا عمه. وأمر النبي يعني عندما قال له كبر كبر، نعم، بالكبر بقوله كبر كبر، هذا من أنواع الأدب. يعني إذا كان هنالك من يدعي فأكبر القوم هم الذين يتكلمون إما مكانة وإما سنا، فيقال في هذا إن الكلام لعبد الرحمن لقربه، والدعوة له باعتبار هو أخ للقتيل، فكيف عدل عنه؟ وقد يجاب عن هذا الكلام بأن الكلام ليس هو حقيقة الدعوة التي يترتب عليها الحكم، بل هو كلام لشرح الواقعة وتبيين حالها، أو يقال إن عبد الرحمن يفوض الكلام والدعوة إلى من هو أكبر منه. إذن أخو القتيل وابن عمه يشرحان ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فهل هذه دعوة في الحقيقة أم هو تفويض للكلام؟ لأن صاحب الدعوة أولى بالكلام هنا، ولذلك هذه المسألة لم تكن دعوة، وإنما كانت يعني بيانا لهذا الأمر. السادسة، مذهب أهل الحجاز أن المدعي في محل القسامة يبدأ به في اليمين كما اقتضاه الحديث، ونقل عن أبي حنيفة خلافه، وكأنه قدم المدعي هاهنا على خلاف قياس الخصومات بمن ضاف إلى دعواه من شهادة اللوث مع عظم قدر الدماء. ولينبه على أنه ليس كل واحد من هذين المعنيين بعلة مستقلة، بل ينبغي أن يجعل كل واحد جزء علة. يعني هنا من الذي سيبدأ بالقسامة، أهل القتيل أم الذين وجد القتيل عندهم؟ عند الإمام الشافعي إن الذي يبدأ باليمين هم أهل القتيل، وعند أبي حنيفة يمكن أن يقدم الجماعة الذين قتل عندهم الشخص فينفون ذلك عنه. السابعة، اليمين المستحقة في القسامة 50 يمينا، وهذا أمر عظيم، وتكلم الفقهاء في تعدد اليمين في جانب المدعي، فقيل لأن تصديقه على خلاف الظاهر فأكد بالعدد. يعني الأصغر دائما إذا وجدت شهادة فيكفي في شهادة القتيل، عندنا بعض الشهادات نكتفي بها بواحد كدخول رمضان، وعندنا بعض الشهادات نحتاج إلى اثنين. كل الأمور التي تعلق سواء كانت جنائية أو كانت مالية أو أي شيء فإنها تحتاج إلى شاهدين من الرجال. فإذا كانت المسألة مالية فيمكن أن يكون رجل وامرأتان، فإن كانت المسألة تتعلق بالزنا عند ذلك يرتفع الأمر إلى 4 من الشهود، وأكثر من ذلك لا نحتاج. بينما هنا لا توجد شهادات بأي نوع من الأنواع، يعني فهذه مسألة هامة. لذلك لما كانت على خلاف الواقع عند ذلك تعدد فيها اليمين، لأنه كان على خلاف الظاهر تماما. هذا من جهة. من جهة أخرى أردنا أن نؤكده بالعدد الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى 50 يمينا. أيضا المسألة إنما تتعلق بالدم، فكذلك قال الشيخ وبني على العلتين ما إذا كانت الدعوة في غير محل اللوث وتوجهت اليمين على المدعى عليه ففي تعددها يعني 50 قولان للشافع. الثامنة قوله عليه الصلاة والسلام فتبرئكم يهود 50 يمينا، فيه دليل على أن المدعي في محل القسامة، أنت إما أن تحلف وإما أن تحول هذا اليمين إلى خصمك، فاليمين إذا حول إلى الخصم يسمى باليمين المنكولة. لذلك قال فيه دليل على أن المدعي في محل القسامة إذا نكل أنه تغلظ اليمين بالتعداد على المدعى عليه. وفي هذه المسألة طريقان، إحداهما إجراء قولين فإن نكوله يبطل اللوث فكأنه لا لوث، والثانية وهي الأصح القطع بالتعدد للحديث، فإنه جعل إيمان المدعي عليهم كإيمان المدعي. التاسع قوله وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم، في رواية أخرى يعني يدع على حذف مضاف مثل واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية. تستحقون قاتلكم أي تستحقون دم قاتلكم أو دم صاحبكم، وفي رواية دم صاحبكم يستدل به من يرى القتل بالقسامة وهو مذهب مالك. وللشافعي قولان، إذا وجد ما يقتضي القصاص في الدعوة والمكافأة في القتل، أحدهما كمذهب مالك وهو قديم قوليه تشبيها لهذه اليمين باليمين المردودة، والثاني وهو جديد قوليه ألا يتعلق بها قصاص، واستدل له من الحديث بقوله عليه الصلاة والسلام إما أن يدوا صاحبكم أي أن يدفعوا الدية وإما أن تؤذنوا بحرب، فإنه يدل على أن المستحق دية لا قود، ولأنه لم يتعرض للقصاص. والاستدلال بالرواية التي فيها فيدفع برمته أقوى من الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام فتستحقون دم صاحبكم، لأن قولنا يدفع برمته يستعمل في دفع القاتل للأولياء للقتل، ولو أن الواجب الدية لبعد استعمال هذا اللفظ فيها، وهو استعماله في تسليم القاتل أظهر. والاستدلال بقوله فتستحقون دم صاحبكم أظهر من الاستدلال بقوله فتستحقون قاتلكم أو صاحبكم، لأن هذا اللفظ الأخير لا بد فيه من إضمار، فيحتمل أن يضمر دية صاحبكم احتمالا ظاهرا. أما بعد التصريح بالدم فتحتاج إلى التأويل اللفظ بإضمار بدل صاحبكم، والإضمار على خلاف الأصل، ولو احتيج إلى إضمار لكان حمله على ما يقتضي إراقة الدم أقرب. والمسألة متشنعة عند المخالفين لهذا المذهب أو بعضهم، فربما أشار بعضهم إلى احتمال أن يكون دم صاحبكم هو القتيل لا القاتل، ويردده قوله دم صاحبكم أو دم صاحبكم أو قاتلكم. العاشرة لا يقتل بالقسامة عند مالك إلا واحد، خلافا للمغيرة بن عبد الرحمن من أصحابه، وقد يستدل لمالك بقوله عليه الصلاة والسلام يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته، فإنه لو قتل أكثر من واحد لم يتعين أن يقسم على واحد منهم. طبعا عند الإمام الشافعي مسألة القسامة ليس فيها إلا الدية، وظاهر أن المسألة عند الإمام مالك أنه إذا حلف 50 من 50 رجلا، يعني من هؤلاء، على أن فلانا قتل، عند ذلك يتعين عليه القتل. 11 قوله برمته، مضموم الرأي المهملة مشدد الميم المفتوحة، وهو مفسر بإسلامه للقتل، وفي أصله في اللغة قولان: أن الرمة حبل يكون في عنق البعير فإذا قيد به، والثاني أنه حبل يكون في عنق الأسير فإذا أسلم للقتل سلم به، يعني كناية عن الحبل الذي يجر فيه القاتل إلى القتل. 12 إذا تعدد المدعون في محل القسام فكيف يكون أيمانهم؟ قولان للشافعي: أحدهما أن يحلف مثلا إخوة ادعوا على أخيهم أنه قتل، ماذا يحلفون؟ أحد الآراء أن كل واحد يحلف 50 يمينا، والثاني ولعل هذا هو المفتى به أن الجميع يحلفون 50 يمينا وتوزع الأيمان عليهم، وإن وقع كسر تمم، فلو كان الوارث 2 مثلا حلف كل واحد 25 يمينا، وإن اقتضى التوزيع كسرا يعني خرج معنا نصف يمين ربع يمين فإنه يضاف إلى اليمين، كما إذا كانوا 3 لو قسمنا يخرج عند ذلك لكل واحد 16 يمينا وثلثا اليمين، فهذا مما يجبر فيحلف كل واحد 17 يمين. 13 قوله عليه الصلاة والسلام: يحلف 50 منكم، قد يؤخذ منه مسألة ما إذا كانوا أكثر من 50. 14 الحديث ورد بالقسامة في قتيل حر، وهل تجري القسامة في بدل العبد؟ فيه قولان للشافعي، وكأن منشأ الخلاف أن هذا الوصف أعني الحرية هل له مدخل في الباب أو اعتبار أم لا، فمن اعتبره يجعله جزءا من العلة إظهارا لشرف الحرية، ومن لم يعتبره قال إن السبب في القسامة إظهار الاحتياط في الدماء والصيانة من إضاعتها، وهذا القدر شامل لدم الحر ودم العبد، وألغي وصف الحرية بالنسبة إلى هذا المقصود وهو جيد، فالحر له دية والعبد له قيمة، وقد تكون القيمة يعني أحيانا مساوية للدية أو أقل أو أكثر، كل ذلك يحتمل. 15 الحديث وارد في قتل النفس، وهل يجري مجراه ما دونها يعني قطعت له يد رجل؟ مذهب مأفل: وهل يجري مجراه ما دونها من الأطراف والجراح؟ الأطراف بقطع طرف من الأطراف ابتداء من السلامية الواحدة إلى الأصبع إلى الكف إلى اليد إلى الساعد، كذلك في الرجل حتى الحقوين مثلا، هذا كله يسمى أطراف. والجراح أحيانا تكون الجراح في الرأس كالموضحة مثلا، وهي التي يظهر منها العظم. مذهب مالك لا، وفي مذهب الشافعي قولان، ومنشأ الخلاف فيها أيضا ما ذكرناه من أن الوصف أعني كونه نفسا هل له أثر أو لا، وكون هذا الحكم على خلاف القياس مما يقوي الاقتصار على مورده. 16 قيل فيه إن الحكم بين المسلم والذمي كالحكم بين المسلمين في الاحتساب بيمينه والاكتفاء بها، وأن يمين المشرك مسموعة على المسلمين، طبعا باليمين التي يعظمها من مثلا اليهود، كيف يقسم؟ يقول: أقسم بالذي أنزل التوراة على موسى مثلا، يعني بما يعظمه يكون يمينه في هذا الشكل، كيمين المسلم عليه. ومن نقل من الناس عن مالك أن أيمانهم لا تسمع على المسلمين كشهادتهم فقد أخطأ قطعا في هذا الإطلاق، بل هو خلاف الإجماع الذي لا يعرف غيره، لأن في الخصومات إذا اقتضت توجه الدم على المدعى عليه حلف وإن كان كافرا، والله أعلم. من خلال هذه الاستنباطات كلها وجدنا أن الإسلام يحافظ على دم الإنسان أيا كان، مسلما كان أو غير مسلم. فلقد شرع الله تبارك وتعالى القصاص، واختصر الإسلام القصاص في القصاص حياة. ولذلك تجد مسألة القصاص لا توجد آية ولا جملة في اللغة العربية تراها قد اختصرت مسألة القصاص كهذه الآية الكريمة في القصاص حياة. وتجد كيف قسم الإسلام الجراحات والدماء إلى عدة أقسام، وكيف قسم الديات، وكيف أوجبها سواء كانت مغلظة أو كانت مخففة، سواء كانت حالة أو كانت مؤجلة، سواء كانت يعني على تؤخذ من مال القاتل أو من عاقلته، وكيف أن المجتمع يتكون مع بعضه ويجتمع من أجل أن يزيل نوعا من أنواع الخلاف في هذا المجتمع، ونريد أن نحافظ على الدماء. ولما كانت الدماء تحتاج إلى شهادات خاصة فيها الرجال دون النساء، ولكن مع هذا كله قد يوجد قتيل وهذا القتيل لا يعرف قاتله، وهذا ما سميناه اليوم لوث، أن يوجد خصومة ما بين عائلتين، فوجد ذلك القتيل مثلا في بستانهم أو وجد في حيهم، عند ذلك من القاتل؟ يحتمل أن يكون هم الذي قتلوه، ويحتمل أن عدوا آخر قتله وساق به إلى ذلك المكان. ولذلك إذا كنتم تتهمونهم فما عليكم إلا أن تكونوا وفدا من 50 رجلا، عند ذلك يحلفون 50 يمينا أمام القاضي متهمين هذه الجماعة بالقتل. وإن الغالب من آراء الفقهاء أن القتل هنا ظني ولم يصل إلى درجة اليقين فلا قود فيه، وإنما في المسألة ماذا فيه؟ دية. هذه الدية التي حصلت في هذا الحديث أنهم شكوا في أن اليهود قوم بهت، قوم يكذبون، قوم لا أخلاق لهم، لا دين لهم. من ذلك الوقت انظر ماذا قالوا، إنهم قوم كفار. وعندما سئلوا عن ذلك يعني معنى ذلك إنهم لا يبالون على الإطلاق في مسألة يعني في مسألة الأيمان. عندما قال أمر لم نشهده كيف نحلف، قال إذن يعني تبرئكم يهود يحلفون بأيمان خمسين. عند ذلك قالوا يا رسول الله، انظر إلى هذا الاختصار، قوم كفار لا يبالون باليمين. وقد علمتم أن اليهود سيقوا إلى العبادة سوقا، حتى إنه قد حمل عليهم الجبل وكأنه ظلة ينظرون هكذا فوق رؤوسهم، ومع هذا يخشون ويهددون أن ينزل عليهم بين الحين والآخر إذا هم خالفوا أمر الله تبارك وتعالى. سيقوا إلى عبادة الله سوقا، لكنهم قوم كما وصفهم الله عز وجل يقتلون الأنبياء بغير الحق أو يقتلون الأنبياء بغير الحق. وصفهم الله وصفهم رسول الله ووصفهم هؤلاء بقوم بهت، يعني يكذبون في وجوه. وصفهم سيدهم عبد الله بن سلام عندما وقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل في الإسلام، وكيف غيروا شهادتهم بلحظة واحدة، ألم أقل لك إن اليهود قوم بهت، إلى غير ذلك. تجد أن هؤلاء الذين همهم دائما الدنيا، هؤلاء الذين حرفوا الكلمة عن مواضعه، هؤلاء الذين أخذوا الحيل في دينهم وفي سلوكهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يحق الحق ويبطل الباطل ويأخذ بالشريعة من أجل أن يقيم حدودها ومن أجل أن يحافظ عليها. ونسأل الله سبحانه وتعالى الأمن والأمن. بعد ذلك يأتي الحديث الرابع في هذا الباب، وهو الحديث 342 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مردودا بين حجرين، فقيل من فعل هذا بك؟ فلان فلان، حتى ذكر يهودي، فأومأت برأسها أي لم تستطع أن تتكلم. أخذ اليهودي فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين. في هذا الحديث أننا إذا وجدنا الإنسان الذي جرح وآلم آله إلى القتل، عند ذلك لو تكلم ببعض الشيء نستفيد من كلامه، فقد استفدنا من الإشارة إلى ذلك اليهودي الذي رد رأسها بالحجر. ومعنى رد رأسها بالحجر أي جعل رأسها بين حجرين وضربها بالحجر العلوي حتى انكسر رأسها في ذلك. فهذا المتهم أخذ، ربما قال حتى إن الإمام مالك قل لا بأس بالتغليظ على بعض المتهمين من أجل الاعتراف، لا يقصد بذلك أننا نفعل معهم عقوبة أكثر من العقوبة التي سيأخذونها فيؤدي ذلك إلى اعترافهم، لا، إن التضييق على ذلك مع الإشارة والقرائن كما تحدث هذا في الأدلة الجنائية وجوده في المكان، أشياء تتعلق به، بعض الأشياء من جلده موجودة عند الجنية عند المجني عليه، تجد بعض الأشياء من اللوث والدماء والشعر يعني وبعض الأحوال وعدم الثبوتية أنه كان موجودا في مكان آخر، والعداوة والقرب والبصمات إلى غير ذلك، أشياء كثيرة اليوم كلها لا تدل على القتل، لكنها ماذا تسمى قرائن. هذه القرائن توضع أمام القاضي، إذا قيل له هذا منك وهذا منك وهذا منك وهذا دليل، بعد كل هذه الأدلة يرى أن الجاني أنه محاط بكل الأدلة التي تحوم حوله، عند ذلك يقر، فإذا أقر معنى ذلك حكمنا عليه بالإقرار. هنا ماذا يمكن أن يكون؟ هل نستطيع الآن أن نقتله مماثلة أم لا؟ هذه مسألة يعني خطيرة جدا، ليس كل شيء يمكن أن يكون فيه المماثلة، فالرضخ بالحجر يمكن أن يكون فيه مماثلة، والضرب بالرصاص يمكن أن يكون فيه مماثلة مثلا، والرد بين الحجرين يمكن أن يكون فيه مماثلة، لأن المسألة إنما تنتهي بالموت. أما إذا كان مثلا رجل زنى بامرأة عند ذلك وأرادت أن تدافع عن نفسها أخذها غصما لكثرة الدفاع عن نفسها والمقاومة منها والحفاظ على عرضها أدى ذلك إلى موتها، ماذا نفعل به؟ هذه مشكلة بهذا القتل، ربما يلوط بإنسان بذكر فماذا نفعل؟ هذه مسألة، ربما يفعل معه السحر، إذن السحر حرام، اللواط حرام، الزنا حرام، كل ذلك لا يجوز على الإطلاق، فماذا نفعل؟ هذه مسألة لابد من توضيحها. العلماء قالوا إذا كان الأمر هذا بشكل عام، إذا كان الأمر من الممكن أن تكون فيه المماثلة فنحن نخير بين المماثلة وبين قطع الرأس بالسيف، وبعضهم يرى أن القتل إنما يكون في القصاص بالسيف فقط، واختلفوا الذين قالوا بالمماثلة ماذا نفعل، يعني لو كانت المسألة سحر هل نتعلم السحر؟ لا، هذا حرام قولا واحدا. طيب ماذا نفعل لو كان لوطيا؟ نأتي برجل نحن ننهى عن اللواط بعد ذلك يفعل؟ لا، هذا لا يجوز. قالوا بعضهم يعني تصنع خشبة على شكل ذكر مثلا ويضرب فيها في دبره حتى يؤدى ذلك إلى موته، حتى تكون المماثلة من نفس النوع الذي قام به. فنسأل الله تبارك وتعالى السلام. قد يشرب مثلا بالإكراه خمرا، فهل نأتي بالخمر ثم نقول اشرب أنت خمرا حتى تموت؟ لا، يمكن أن نأتي بشيء يماثل الخمر لكن ليس محرما، كالخل مثلا، ونبقى نسقيه خلا خلا هكذا حتى يموت. وهذه مسألة يعني ربما تكون صعبة، فهذا ما أخذ به علماء المسلم. بعد ذلك قال الحديث 43 بعد 300، ولمسلم والنسائي عن أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما سنعلمه في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.